إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة، تكره فيها الصلاة، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. أتكلمت عنها المرة الفاتت بالأحاديث فقط. ماشي. باب ما يترك سهوا من الصلاة. قال الشيخ: المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض ما ينوب عنه سجود السهو. 204. وإن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. قال الشيخ: سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك الصلاة المفروضة أو النفل. يبقى هنا سجود السهو يشرع للصلاة المفروضة، ويشرع كمان يا جماعة للنفل. وفي قول لا يشرع في النفل، وهو ضعيف في المذهب. ثم ضابط السجود: إما ارتكاب لشيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود، أو قعود في غير محله على وجه السهو، أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب، أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب، فإن فات محله فإنه يسجد للسهو بعد أن يتدارك ما تركه، ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت الصلاة، وإن تذكره بعد السلام نظر، إن لم يطل الزمان أتى بما فاته وسجد للسهو، وإن طال استأنف الصلاة من أولها. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يقولنا أن سجود السهو يشرع لأمور ثلاثة. أول هذه الأمور الفرائض أو أركان الصلاة، فمن نسي ذلك، واحد نسي الركوع بدل ما يركع سجد، ماذا يفعل؟ يشرع في حقه أمران: الأول أن يأتي بما فاته، الثاني أن يسجد للسهو. يبقى نسي الركوع وسجد، فإن تذكر في سجوده أنه لم يأتي بالركوع، يبقى يرجع يجيب الإيه يا جماعة؟ الذي ترك، الركن الذي ترك، يرجع يأتي بالركوع ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو. وأما إذا تذكر في الركعة الثانية أنه في الأولى لم يركع، تذكر في الركعة الثانية أنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأولى، فيبقى الركعة كلها جماعة إيه تحذف، ويبقى الثانية تقوم مقام الإيه الركعة الأولى، وعليه أن يزيد ركعة مكان الركعة الباطلة ثم يسجد للسهو. هذا إذا كان التذكر في داخل الصلاة. وأما إذا سلم عن نقص، يعني واحد سجد أو صلى ثلاث ركعات بدل من أربعة، وبعد أن سلم تذكر أنه صلى ثلاث أو أخبر بأنه صلى ثلاث، ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر ويأتي بركعة كاملة، ثم بعد ذلك يسلم يسجد ويسلم، يبقى يأتي بالركعة النقص. سجد سجدة واحدة وأعد للتشهد وسلم، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة كاملة ثم بعد ذلك يسجد سجدة للسهو، يسجد للسهو سجدتين ثم بعد ذلك يسلم. طيب، وأما إذا كانت المسافة طويلة، يعني تذكر بعد ساعة من الوقت أو تذكر في اليوم التالي أنه في صلاة الظهر من اليوم السابق صلى ثلاثة ولم يصلي أربعة، ماذا يفعل؟ يستأنف الصلاة من أولها، يعني يصلي من جديد، يصلي الفرض بالكامل من جديد. إذا هذه الأحوال بالنسبة لترك ركن من أركان الصلاة. ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل. هو طبعا بيعلل ليه بنبدأ من جديد، قال لأن احنا المسافة الطويلة ديت جعلت هناك فصل في نظم الصلاة أو في نظم الصلاة. طيب، الطول والقصر، انت قلت لي ان كانت المسافة الزمنية قليلة هتبني هتكمل، وان كانت طويلة هتعيد الصلاة من اولها. السؤال هنا الطول والقصر ده بنعرفه ازاي؟ يرجع فيه الى العرف، يرجع فيه الى الايه يا جماعة؟ الى العرف. وهذا قول الشافعي ونص عليه البويطي، إن الطول وإن القصر يعرفوا بالإيه يا جماعة؟ بالعرف. القول الثاني وقد نص عليه في البويطي أن الطول، أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة، ولكن المشهور والذي عليه الكلام أن الطول والقصر يعرفوا بالإيه يا جماعة؟ يعرفوا بالعرف، لا لأنه لا يوجد دليل على ذلك، على تحديد المسافة أو تحديد المدة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم سلم بعد ركعتين وجلس مستندا إلى جذع شجرة، فقال له رجل يسمى بذي اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حضر فأقروا كلام ذي اليدين، فصلى نبينا الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو. ده يا جماعة بالنسبة للمسافة الزمنية بين التسليم وبين التذكر، فإذا كانت قليلة كما قلنا أتى بالناقص وسجد للسهو. أما إن طالت المدة بعد ساعة ساعتين ثلاثة إلى أكثر فعليه أن يأتي بالصلاة من جديد. طيب، وأما إذا سلم في الصلاة وشك، ويتكلم دلوقتي عن الشك، أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة، الشك هنا بعد الايه يا جماعه؟ بعد الانتهاء من الصلاه. فالمذهب الصحيح انه لا يلزمه شيء وصلاته ماضيه على الصحه، لان الظاهر انه اتى بها بكمالها، وعروض الشك كثير ولا سيما عند طول الزمان، فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة ولا حرج في الدين. وأما إذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعة أخذ باليقين وأتى بركعة، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا ولا أثرا للاجتهاد في هذا الباب، ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرون وثقات، بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم. والأصل في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان، إلى آخر الحديث. انتقل بعد كده من موضوع الزيادة والنقص إلى موضوع الشك. صليت اثنين بطرح أربعة، ماذا أفعل؟ قلنا يأتي بالأشياء أو بالركعات الناقصة ثم يسجد للسهو. هنا دخلنا على موضوع جديد، موضوع الإيه يا جماعة؟ موضوع الشك. موضوع الشك، الشك يشك المرء في صلاته كم صلى ثلاثا أم أربعا، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطرح هذا الشك ويبني على اليقين ثلاثة ولا أربعة، يبقى إذن هو تيقن بالأقل أنه صلى ثلاثا وشك في الأربعة، يبقى تيقن ثلاثة وشك في الإيه؟ في الأربعة، يبقى يترك الأربعة ويعتبر نفسه قد صلى كام؟ ثلاثة، ثم يأتي بالركعة الرابعة ويسجد للسهو. هناك حديث عن ابن مسعود أن النبي أمر عند الشك بالتحري، وهذا ما ذهب إليه الأحناف، يبقى لازم يتحرى الأول، ما غلب على ظنه يؤخذ في الاعتبار، خلافا لهذا الكلام. أنا شككت صليت ثلاثا أم أربعة وغلبة الظن عندي أنني صليت أربعة، يبقى صليت أربعة. لم أستطع أن أحدد صليت ثلاثة ولا أربعة، يبقى نبني على الإيه يا جماعة؟ على الأقل. طيب، هنا في نقطة أيضا من المسائل، جماعة الشافعية جماعة قالوا أن الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد يؤخذ عندنا في الاعتبار لترجيح قول على قول. يعني لو في مسألة فيها قولين ولا نعرف أي القولين أرجح، ثم جاء حديث ضعيف وضعفه غير شديد يرجح قولا على قول، نأخذ بالضعيف للترجيح. طيب، انت دلوقتي وقفت وانتش عارف اللي انت وقفت ده الركعة الخامسة ولا الركعة الرابعة، فاذا قال خلفك المأموم سبحان الله، فقول المأموم يرجح انها الايه يا جماعة؟ الرابعة، فيؤخذ في الاعتبار. وإلا ما كان التسبيح قد شرع لتنبيه الإيه يا جماعة؟ لتنبيه الإمام. القول اللي قاله هنا حتى ولو قالوا صليت أربعا يقينا، حتى لو قال المأموم خلفك صليت أربعا، هذا الكلام للمالكية، فالمالكية أجازوا أن المأموم يقول للإمام إذا لم يفهم من سبحان الله أن يقول له هذه الخامسة وصلاة القائل صحيحة عند الملكي وصلاته عند جمهور أهل العلم باطلة ولا يجوز له إطلاقا إلا التسبيح، تسبيح فقط، لأن الحديث جاء بالتسبيح. طيب، إذن العبرة ليست بقضية التسبيح أو قضية أن يقول المأموم صليت أربعا، ولكن العبرة بهذا الإمام الذي قام إلى الخامسة ولم يتيقن عنده الأمر، فإن الأمر عنده شك، فلما قالوا سبحان الله لم يفهم واعتقد أنهم ينبهونه على شيء آخر، فلما قال له القائل هذه الخامسة صليت الخامسة، فلا بد أن يعود ويستمع لكلام من كان خلفه ويترجح عنده أحد الظنين، يترجح عنده أحد الظنين أنه صلى أربعا ولم يصلي الخامسة. فالأولى بهذه المسألة أن نقول أن يطرح الشك ويرجح أحد القولين بقرينة، ألا وهي أن المأموم خلف الإمام ذكر أن هذه هي الرابعة. نعم، من كلام الشيخ هو ما يعتبر القول، يعني الحكم كلامه هو لا يعتبر القول حتى لو كان بالضبط كده، لو لم يعتبر بهذا القول ما شرع للمأموم أن ينبه الإمام. لماذا شرع؟ لتنبيه الإمام إذا سهى أو غير. إذن الشارع أجاز للمأموم أن ينبه الإمام، مش كده يا جماعة؟ إذن معنى ذلك في جواز تنبيه الإمام إنما توجيه للإمام أن يأخذ بقول المأموم عند الشك، فهو يرجح أحد القولين. نعم، أخالفه في هذه المسألة. بالنسبة لقاعدة الحديثة يعتبر قاعدة فقهية عامة لكل الأصول ولا للصلاة بس؟ الشك ليه حالتين، قلنا الشك في أثناء الصلاة والشك في خارج الصلاة. الشك في خارج الصلاة لا يعتد به، الشك بعد انتهاء الوضوء لا يعتد به، ولكن الشك في داخل الوضوء وفي داخل الصلاة بمجرد الشك نأخذ هذه الأحكام، ده كلام الشيخ في الكتاب. ولكن هناك حديث صحيح عن ابن مسعود أن النبي أمر بالإيه؟ أمر بداية بالتحري والتأكد، فإن لم ترجح قول على قول فأنت شاك، عليك أن تبني على الأقل إلى غيره. ولكن إن نبهت كان هذا التنبيه إنما هو بالقرائن التي ترجح قول على قول، فتأخذ بقول من نبه. ثم هذا في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم، دخل بقى في حكم المأموم خلف الإمام الذي يسعى، وأما المأموم فلا يسجد إذا سعى خلف إمامه، ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم، ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سهى في حال اقتضائه. المأموم يا جماعة لا عبرة بسهوه، لا عبرة بسهوه، هو تابع للإمام، فإن سهى الإمام وسجد على المأموم أن يفعل يسجد وراه. وأما إذا سهى هو اللي هو المأموم خلف إمامه فلا يسجد، يعني قام إلى الثالثة من غير أن يجلس للتشهد المأموم. لو الإمام حدث منه الأمر وقام يبقى المأموم يتبعه، ولكن الإمام إذا جلس وقام المأموم وجب عليه أن يعود، لأنه تابع والتابع تابع، مش كده يا جماعة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة نافيا أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو. لأنه شك في حال الاقتضاء، حال الاقتداء، مش كده يا جماعة؟ بمعنى لو المأموم بعد بيصلي خلف إمامه واعتقد أنه في الركعة الأولى ترك الركوع، ترك القرأة وتأخر في القراءة، فلما سجد الإمام سجد مباشرة ولم يركع، إذن هذا ترك ركن. وقلنا أن الصلاة لا تجبر إذا ترك الإنسان ركن إلا بالإتيان به، لازم يأتي به، لازم يجيبه. فإذا ما سلم الإمام وانتهى الأمر يبقى عليه أن يأتي بركعة كاملة، وليس عليه أن يسجد للسهو، لأن النسيان كان وهو خلف يا جماعة خلف الإمام. ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام، فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه، كان وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه، لم تعتد أو لم يعتد بتلك الركعة لأنه جاء بها في غير محلها. ماشي يا جماعة؟ لأن وقت التدارك بعد انقضاء القدوة. يبقى أنا دلوقتي دخلت ورا الإمام في التلف، وكنت ورا الحيطة دي مثلا، وظننت أن الإمام سلم، فقمت لأكمل ما علي، وبعد أن صليت ركعة سمعت الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذن أنا تركت الإمام من غير نية المفارقة، من غير أن أنوي مفارقة الإمام، وقمت لآتي بما آتي بالركعات التي لم أفعلها. فهنا يا جماعة هذه الركعة لا تحسب، لأن الانفراد عن الإمام يكون بعد سلامه، وأنت إنما تركت الإمام قبل السلام، فما فعلت من زيادة إنما هي زائدة وحكمها حكم البطلان. لا للركعة، لأن ليك عذر إنك نسيت أو إنك لم تسمع واعتقدت. طيب بعد كده قال لي فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو، لأن هذا السهو حدث في أثناء ليه يا جماعة الاقتداء، أنت لسه ورا الإمام بتاعك. ولو سلم الإمام بعدما قام فهل يجب عليه أن يعود للقعود لأن القيام غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاة وجهان أصحهما وجوب العود؟ يعني أنا دلوقتي اعتقدت ان الامام قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فرحت قايم، وانا في ركوعي بعد القيام سمعت الامام يسلم، اذا تيقن عندي ان الامام لم يسلم في المره الاولى، فماذا افعل؟ الراجح والصحيح في المساله انك تعود الى الجلوس، وبعد أن ينتهي من سلامه تقوم لتأتي بالركعات الباقية. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره ولكن يسجد للسهو. يبقى احنا اتكلمنا عن الجزء الأول، عندنا من ترك فرض، من ترك فرض، من ترك ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به. النوع الثاني من ترك سنة من سنن الصلاة، وهذه السنن يا جماعة ذكر على مذهب الشافعية خصوها بأمور ثلاثة في آخر الصفحة. التشهد الأول، فمن ترك التشهد الأول ووقف فلا يعود إلى الجلوس ويكمل صلاته ويسجد للسهو. والقعود له، يبقى التشهد الأول من نسي التشهد بالكامل أو نسي أن يقعد للتشهد الأول، أدي اثنين، واحدة خلوها اثنين. والقنوط في الصبح والقول بالنسبة للقنوط ضعيف مرجوع. الراجح أنه من ترك القنوط في صلاة الفجر فليس عليه سجود للسهو. المذهب عليه سجود ولكن قوله مرجوع. والقنوط في النصف الأخير من شهر رمضان والقيام لهذا القنوط وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا قول يخالف جمهور أهل العلم، لأنهم قالوا أن الصلاة على النبي في التشهد إنما تكون في التشهد الأخير وليس في الأول. جماعة الشافعية قالوا الصلاة على النبي تسن في التشهد الأول وفي التشهد الآخر، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، اللهم صلي على محمد، ده الصلاة على النبي في التشهد الأول التشهد الأخير، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا بالنسبة للتشهد الأخير. فمن نسي واحدة من هذه في المذهب ولم يأتي بمكانها يبقى يكمل صلاته ثم يسجد للسهو. والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم، فسجد قبل أن يسلم، فإذا شرع السجود له شرع لقعوده، لأنه مقصود. ثم قسنا عليه القنوط وقيام إلى غيره. يبقى جماعة نخلص من ذلك أنه من قام ولم يجلس للتشهد الأوسط فقد ورد في ذلك دليل على أنه لا يعود ثم بعد ذلك عليه أن يسجد للسهو. أما غير ذلك من الأشياء التي ذكروها فإنما هي من الخلاف الوارد بين أهل العلم. ولكنها لم يرد فيها هذا الأمر، القنوط بسجود السهو إنما هي في الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قسمها إلى سنن وأبعاد وفروض. طيب، بدأ يتكلم عن الصلاة على النبي وقلنا أنه مرجوح. قال والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغير، فإذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوط وسجد، فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له أن يعود إلى القنوط، طالما وقف ما يرجعش تاني خلاص. فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته، يعني أنا ما قعدتش في التشهد الأول وقمت وبعد القيام تذكرت، فلو قعدت مع علمي أنه لا يجوز تبطل صلاتي. نعم، الحديث أن النبي قام ولم يجلس، فقالوا أنه تلبس بركن، وترك الركن إلى السنة يبطل، هذا قول الشافعي. فبعضهم على أن الأمر صح مع الكره، واليوم الحياة تفريعات كثيرة في من قام من غير استواء إذا وصل إلى حالة القيام إلى غيره، وكل هذه التفريعات لا نص فيها. فلو انتصب الإمام ثم عاد فإنما تبطل صلاته إلا إذا كان جاهلا. فإن عاد الإمام عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لزم المأموم القيام، لأنه توجه مع المأموم لزم المأموم القيام، لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام. ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته، وهذا كله في من انتصب قائما. يعني عايز يقول لي لو المأموم وقف على الإمام أن يقف وراءه، يقف وراءه على طول. طيب الإمام قعد والمأموم وقف، يبقى على المأموم أن يعود مباشرة. يؤتي بطل الصلاة، ده بالنسبة للإمام. وأما المأموم إذا وقف وإمامه جالس فوجب عليه أن يعود، وإلا بطل الصلاة، إن ظل قائما بطل الصلاة، فعليه أن يعود. طيب ده بالنسبة للإمام الذي انتصب واقفا. وأما إذا انتهض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب، يعني هو لسه بيقوم بيرفع نفسه كده، تذكر إنه ما قعدش للتشهد، قال الشافعي والأصحاب يرجع إلى التشهد. والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء. يبقى يا جماعة لو بدأ في القيام، شارع في القيام وتذكر قبل الانتصاب، يبقى يرجع للتشهد. وأما إذا انتصب فلا يعود. ده الكلام ده في شأن مين يا جماعة؟ الإمام والمنفرد. وأما المأموم فعليه أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام. ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ قولان، الأظهر أنه لا يسجد، وإن صار إلى القيام أقرب. وصححه في التحقيق قال أنه الأصح عند الجمهور، والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد، وإلا فلا، تبعه النووي في المنهاج إلى غيره. يبقى عندنا الأصل طالما لم يعتدل قائما فليس عليه سجود. في قول إذا كان أقرب للقيام يسجد، أقرب للجلوس لا يسجد، وهذا تفريع لا دليل عليه. قال الإثنائي والفتوى على ما في شرح المهذب لموافقته الأكثرين، هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا، أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فإن عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، وإن عاد قبله لم تبطل. في قول تاني هنا، واحد بدأ ينتصب طالما هو قريب من القيام يقف ولا يجلس، وإن جلست بطلت صلاته. هذا قول تاني موجود في المذهب. ولو ترك الإمام القنوط إما لكونه لا يراه كالحنفي، يعني دلوقتي بيتكلم على القنوط، من ترك القنوط في صلاة الصبح قال عليه سجدته، فقال لو كان الإمام لا يراه، لا يعتقد بسنية القنوط في صلاة الفجر كالحنفي أو نسي، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود لا يقنط، وإن علم أنه لا يسبقه قنت. وهذا كلام الرافعي، يعني بيقول المأموم يقنط، ولكن يشترط غلبة الظن عليه أنه يلحقه، فلو لحقه يقنط، ما لحقهوش يتابعه مباشرة. الحقيقة قول الأحناف في المسألة أرجح، أن القنوط لا يتعلق بصلاة الصبح، ولكن يتعلق بالصلوات جميعا، وفي الإيه يا جماعة؟ وفي النواس، وفي النواس. قنت في الصلوات الخمس، الأحاديث كما قرأناها، في بعض الأحاديث أنه قنت في الفجر والعشاء، قنت في الفجر وإلى غيره. حديث ابن عباس الحقيقة أنه قنت في النوازل في الصلوات جميعا، في الخمس صلوات. ما ورد في الفجر في صلاة الفجر إما ضعيف وإما مؤول، وعلى ذلك السنة على خلافه. طيب، والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو. يبقى الهيئة دي يا جماعة، قال والهيئات هي الأمور المسنونة غير الأبعاد، زي التسبيح والتكبير والانتقال والتعوذ، فكل هذه لا يسجد لها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا، لأنها ليست أصلا فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاد. ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. وورد في بعض الأبعاد، وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده، وبقى ما عداه على الأصل، فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته، إلا إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. إذا ده بيتكلم على التسبيح وتكبيرات الانتقال وغيرها، فهذه لا سجود على تركها إطلاقا. وهنا في عبارة أن الأمور التي ورد فيها سجود إنما هي توقيفية وردت بالحديث، فلا نتعداه إلى غيره. وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع والسجود، وقيل يسجد لترك السورة، وقيل يسجد لكل مسنون، ولكن المذهب على خلافه. وأما كون السجود قبل السلام، شوفوا على مذهب الشافعية السجود كله إمتى يا جماعة؟ قبل السلام، وده المعمول به في مصر. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار، لأن سببه وقع في الصلاة فأشبه سجود التلاوة، يعني الأسباب اللي أدت إلى أن احنا نسجد للسهو كلها حدثت في الصلاة، فهي أقرب إلى سجود التلاوة. وأما كونه سنة فلقوله صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والركعتان نافلة، لأنه بدل ما ليس بواجب، والله أعلم. السجود عند الجماعة الشافعية إمتى يا جماعة؟ قبل السلام. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سجود السهو أنه سجد في بعض الأحوال قبل السلام، زي الشك، حديث الشك سجد قبل السلام. وهناك أيضا ورد عن النبي أنه سجد بعد السلام، فهنا اختلف أهل العلم. بعضهم قال أن الزيادة تستوجب سجودا بعد السلام، وأن النقص يستوجب وجوبا وسجودا قبل السلام، ده قول. قول الثاني قول الشافعية أن النبي فعل هذه وهذه على التوسعة، ثم اختاروا أن السجود كله قبل السلام. هناك قول ثالث، أنت مخير بين القبل والبعد، وهناك قول رابع، أن تلتزم الهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الهيئات التي لم ترد على النبي فأنت مخير فيها بين القبل واليجمعها والبعد. هذه بعض مسائل تتعلق بسجود السهو. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل نتكلم يوم الأربعاء إن شاء الله عن الأوقات التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. هو هنا قال بالقياس وألحق بها ما قلنا، ولكن الأمر توقيفي، فما ورر فيه القيام من الثاني بس، عدم جلوس جلسة التشاهد الأوسط، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا جلسة الاستراحة هي سنة عند الشافعية، ودليلهم في المسألة ما ورد عن مالك بن الحويرث في البخاري وغيره أنه كان يجلس جلسة الاستراحة قبل الاعتدال إلى الركعة الثانية. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صفات القيام أنه قام مباشرة من غير جذب الإصلاح، فقال بها الشافعي وخالفه في ذلك بقية أهل العلم. وعلى ذلك فالأمر فيه سعة، من أتى بها أجر على نيته بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأتي بها فهذه أيضا واردة في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية أو غيره، فالأمر فيه سعة. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.